حصريا على موقع djkimo.com. شفافك إلي وعلي وحد الدلالة، لو غيري المسهل شفاف والله لأعمل مقتلي. مجنون بعيونك أنا لبال قلبي مسكنة، خبيت عن كل الدنيا وما حدا تاني بيسكنة. وبموت أنا من الغيري يا فراشي يا صغيري، لو بدك انت تطيري بقلبي لعمل بستن. وبموت أنا من الغيري يا فراشي يا صغيري، لو بدك انت تطيري بقلبي لعمل بستن. وبموت أنا من الغيري انت ومعي بتسيري، حرم عليك تشوفي غيري. والله رح موت لو ترحلي. انت لي قلبك لي عيونك لي خدودك لي كلمة تنهي المسألة. والله رح موت لو ترحلي. شعرة دفي لما خد علي غفي، ولو حدا فكر يلمس شعرة من نادي غريب يختفي. وبكوني فيها مكتفي ويا نجومي لها اكتفي، ويا قماري جمالا صفي أجمل منها ما بتعرفي. شو بغار والغيري في مئزي يعني، انتي صرتي مسجوني حبس عيني، وما يفكر بني آدم يحكي معك. انتي معي غيري ممنوع تحكي ويسمعك. وبموت أنا من الغيري يا فراشي يا صغيري، لو بدك انت تطيري بقلبي لعمل بستان. وبموت أنا من الغيري انت ومعي بتسيري، حرم عليك تشوفي غيري إنسان. وبموت أنا من الغيري يا فراشي يا صغيري، لو بدك انت تطيري قلبي لعمل بستان. وبموت أنا من الغيري يا صغيري، حصريا على موقع djkimo.com. قلبي لعمل بستان.